بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا يا رب العالمين. وصلنا في محاكمات الشيخ وسيم رحمة الله تعالى عليه إلى قوله: قوله ويمكن أن يقال المراد بالعقائد الدينية المحمولات إلى آخره. أقول ذكرنا بأن الشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى عليه ذكر إشكالا في موضوع العلم، لأن التفتازاني قال: وموضوعه المعلوم من حيث يتعلق بذلك. طيب، من حيث يتعلق بذلك يعني من حيث يتعلق بإثبات العقائد الدينية، فكل شيء يتعلق بإثبات العقائد الدينية سيكون موضوعا. طيب، هذا المحمول أيضا سيدخل لأنه يتعلق بإثبات العقائد الدينية. طيب، فهو أجاب الشيخ قال: ويمكن أن يقال، يعني الشيخ عبد القادر رحمة الله تعالى عليه قال: ويمكن أن يقال المراد بالعقائد الدينية المحمولات، يعني من حيث يتعلق. إذن فما الذي يتعلق بالمحمولات؟ الموضوع، خلاص المحمول لا يدخل. طيب، المنتسبة لأنها المحط للفائدة فلا إشكال. الشيخ وسيم له تعبير آخر يقول: وإن قلت كذلك يلزم عليك الإشكال، أنت تخرج من ورطة وتدخل في ورطة أخرى، أنت لماذا تأتي بهذه المشكلة على نفسك؟ أنا أقول لك: لا، في الأصل لا يوجد مشكلة، وسيثبت ذلك. كيف؟ قال: قوله ويمكن أن يقال، يعني جواب الشيخ عبد القادر عن هذا الإشكال غير مقنع. أنا أقول لك ما المشكلة فيه. أقول: المعلوم، هذا الذي ذكره جعله موضوعا، قال موضوعه المعلوم من حيثية، هذا المعلوم، المعلوم من حيثية التعلق، من حيث يتعلق بالعقائد الدينية بذلك بالمحمول، كما يتناول الموضوع يتناول الحكمة أيضا، فليس هذا إلا خروجا من ورطة ووقوعا في أخرى. كيف مولانا؟ لأنك إذا قلت المقصود بالعقائد الدينية، المقصود بالعقائد الدينية المحمولات، إذن المعلوم هو فقط سيكون الموضوع. لا، هذا ليس صحيح. المعلوم سيكون الموضوع وسيكون الحكم كذلك. لماذا؟ لأن الحكم أيضا يتعلق بالمحمولات ويتعلق بالعقائد الدينية، صحيح؟ فسيدخل الحكم، سيدخل الحكم الذي هو التصديق، سيدخل أيضا في الموضوع وهو ليس من الموضوع. تمام؟ هذا خروج من ورطة ووقوع في ورطة أخرى، وقوع في مشكلة أخرى. طيب، فالتحقيق، إذن أنت قل لنا أنت ماذا ستفعل يا شيخ وسيم؟ قال: فالتحقيق أن قول المصنف وموضوعه إلى آخره ليس تصويرا للموضوع كما ظنه مد ظله حتى يعترض بعدم الطرد ونحوه. أنا أقول لك في البداية عندنا تصور الموضوع، تصوير للموضوع، وعندنا التصديق بموضوعية الموضوع مولانا. نحن الآن هنا وموضوعه المعلوم، نحن لا نريد التصوير، تصوير الموضوع، فأنا أصور لك الموضوع، أقول لك المعلوم من حيث يتعلق حتى يرد عدم الطرد، يعني يرد أنه فيه عموم، يرد أنه أن في الموضوع عموما. لا، إذن ما المراد؟ بل هو بيان التصديق بموضوعية الموضوع، يعني لا يدخل إلا المعلوم في الموضوع، والمقصود أنك تصدق بموضوعية هذا الموضوع على أنك قد تصورت الموضوع من مكان آخر ليس من هذا الكلام. بل هو بيان التصديق بموضوعية الموضوع. طيب، يعني نحن نعرف بأنه الموضوع هو المعلوم، لكن الآن نصدق بموضوعية الموضوع، فالمعلوم لا يتناول إلا الموضوع، فلا يرد أنه عام ولا يدخل فيه المحمولات ولا يدخل فيه الحكم، وهذا الإشكال أصلا لا يرد، فإنه الذي عد من مقدمات الشروع. ما نحن ذكرنا سابقا مولانا، قلنا التصديق بموضوعية الموضوع هو الذي يعد من مقدمة الشروع، هو الذي يعد من مقدمة العلم. خلاص، يعني أنت تعرف الموضوع، تصورته، الآن تصدق بموضوعية هذا الموضوع، ولا يدخل المحمولات ولا يدخل الحكم ولا يدخل أي شيء آخر. طيب، لأنه ليس تصور الموضوع هو من مقدمات العلم، بل التصديق بموضوعية الموضوع هو من مقدمات الشروع التي تسمى مقدمة العلم. وقد سبق أنه يتحقق بعد كمال العلم والتفحص عن مسائله، فهو تحقيقا من اللواحق وإن كان إجمالا من السوابق. شيء آخر، نحن ذكرنا شيء آخر لو تذكره. قال وقد سبق ذكرنا سابقا، هو في المحاكمة ذكر الشيخ وسيم أنه يتحقق بعد كمال العلم. أنه الموضوع، متى يتحقق الموضوع؟ بعد كمال العلم، يعني بعدما تنتهي مسائل العلم يجمعونها بجهة وحدة ذاتية، بعد ذلك يظهر لنا الموضوع. طيب، والتفحص عن مسائله، فهو تحقيقا لو حققنا في الموضوع هذا، في المسألة، من اللواحق، لوجدناه أنه من اللواحق بعدما ينتهي العلم، بعد ذلك يصدق بموضوعه. إذن فكيف يدخل المحمول معه وكيف يدخل الحكم معه؟ لا يدخل. طيب، لأنه على التحقيق من اللواحق، بعدما تنتهي مسائل العلم نعرف أي شيء يبحث عن أحواله، عن الذي يحمل عليه، فنقول هذا هو الموضوع. إذن وإن كان إجمالا من السوابق، يعني إجمالا بصورة عامة، وإن يذكر في السوابق في البداية يذكر، لكنه في الحقيقة هو في النهاية. إذن في النهاية بعدما نرى، وفي النهاية نحن لا ندخل المحمول مع الموضوع أكيد، لأن المحمول هو الذي يحمل على الموضوع، فلا يدخل هنا إلا الموضوع. طيب، كما صرح به المصنف، يعني التفتازاني، في شرح المقاصد، وبعد الفحص المذكور لا يشتبه الموضوع بالمحمول أو الحكم، فلا إشكال أصلا. واضح مولانا؟ الحمد لله. طيب، هو قال قوله الفوز بسعادة الدارين، أيضا من كلام الشيخ وسيم رحمة الله تعالى عليه، لأنه قال الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه وفائدته أمور غاية الكل الفوز بسعادة الدارين. قال قوله الفوز بسعادة الدارين، ذكروا أن الفائدة والغاية والمنفعة أمور لا تختلف إلا بالحيثية والاعتبار، يعني شيء واحد لكن بالاعتبار قد تكون مختلفة. وفي شرح المقاصد ما حاصله، أن غاية الكلام، غاية علم الكلام، أن يصير التصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما لا يزلزله شبه المبطلين، ومنفعته، منفعة الكلام ما هي؟ في الدنيا انتظام أمر المعاش، إذن هذه حيثية أخرى. طيب، على وجه لا يؤدي إلى الفساد، وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على سوء الاعتقاد، ففهم. هذا سهل. فيه إشكال عندك في هذا مولانا؟ هذه سهل جدا. نأتي إلى الحاشية التي بعدها. قال فاكتفى، هو الشيخ عبد القادر يقول التفتازاني رحمة الله عليه لم يذكر فائدته، فاكتفى ببيان حده، اكتفى ببيان الحد. طيب، وكذلك هو يعني اكتفى ببيان الحد واكتفى ببيان الموضوع، صحيح؟ يعني التفتازاني هل ذكر فقط الحد؟ لا، ذكر الموضوع كذلك. إذن الأفضل أن يقال فاكتفى عن ذكر الغاية بذكر الحد وذكر الموضوع، صحيح؟ ماذا قال؟ يقول الشيخ وسيم قوله فاكتفى ببيان حده لم يقل وموضوعه، يعني لم يقل فاكتفى ببيان حده وموضوعه، مع أنه مذكور أيضا، وكذلك مذكور الموضوع. لماذا؟ لأن ما يستغنى به عن بيان الفائدة التي هي نفس العلم وبيان حده لا موضوعه. نحن نستغني عن ذكر الفائدة بالموضوع، لا الموضوع ليس له علاقة. نحن نستغني عن ذكر الفائدة بالحد، فالحد هو الذي نستغني به عن ذكر الفائدة، فلذا لم يذكر الموضوع. واضح مولانا؟ طيب، قال هو بيان حده لا موضوعه، ثم كون العلم غاية لنفسه بمعنى أنه مقصود في ذاته وليس آلة لعلم آخر لا يجب ترك بيان نحو هذه الفوائد. يعني يقول وهذا ليس مبررا كافيا من أن التفتازاني ارتأى ورأى أنه من العلوم التي غايتها أنفسها وليست يعني من العلوم التي يدرك بها غيرها، إذن هو نفسه غاية، هذا لا يبرر لك أنك تترك الفائدة مولانا. طيب، إذن قال ثم كون العلم غاية لنفسه بمعنى أنه مقصود في ذاته وليس آلة لعلم آخر لا يجب ترك بيان نحو هذه الفوائد، إذن يعني هذا ليس مبررا كافيا. طيب، هذا أيضا انتهى. بعد ذلك قال قوله فيكون ما ذكر غاية البيان غاية الغاية. نحن ذكر الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه قال وفائدته أمور، وفائدته أمور غاية الكل، غاية كل هذه الأمور الفوز بسعادة الدارين، هذا واحد. بعد ذلك قال فيكون ما ذكر، ما الآن كلامنا على ما، هل هي الفوز أم هي هذه الأمور؟ الشيخ وسيم يقول ما هذه الأمور، ما عبارة عن هذه الأمور. تعرف لماذا مولانا؟ لأننا ذكرنا أن التفتازاني قال بأن غاية علم الكلام أن الكلام نفسه غاية، إذن الكلام نفسه غاية، وفائدة هذه الغاية أمور، إذن هذه الأمور غاية الغاية، والفوز هو غاية غاية الغاية. تمام؟ نعم. قال وكيف عرفت ذلك مولانا؟ كيف عرفنا أنه يقصد بما الأمور لا الفوز؟ لأنه فرع مولانا، ألم يقل المصنف يعني التفتازاني رأى أنه من العلوم التي غايتها أنفسها فيكون ما ذكر، إذن على قول المصنف على قول التفتازاني أنه غاية لنفسه فيكون ما ذكر. ما هو ما ذكر؟ ليس إلا الأمور، لأنه قال وفائدته فائدة الكلام، فيكون الكلام بنفسه غاية، وتكون فائدته فائدة الكلام التي هي الأمور تكون غاية الغاية. واضح مولانا؟ الحمد لله. قال الإتيان بفاء التفريع صريح، هذا يدلك صراحة لا بالكناية في أن المراد بما ذكر هو الأمور، في أن المراد بما، ما هذا الما، بما ذكر هو الأمور التي غايتها الفوز لا الفوز نفسه. ليس المقصود بما ذكر فيكون ما ذكر يعني الفوز هو غاية الغاية. لماذا؟ لأن الكلام بنفسه غاية، وفائدة الكلام يعني غاية الكلام أيضا هذه الأمور، وفائدة هذه الأمور الفوز، إذن الفوز يكون غاية غاية الغاية، ونحن ذكرنا غاية الغاية التي هي الأمور فقط. طيب قال الإتيان بفاء التفريع لأنه فرع على كلام التفتازاني من أنه رأى أنه من العلوم التي غايتها أنفسها، يعني فيكون العلم غاية لنفسه، وتكون هذه الأمور غاية الغاية لأنها غاية من الكلام، والكلام نفسه غاية، فتكون هذه الأمور المستفادة من الكلام تكون غاية الغاية. في أن المراد بما ذكر هو الأمور التي غايتها الفوز، فيكون الفوز غاية غاية الغاية لا الفوز نفسه، فإن كون تلك الأمور غاية الغاية هو الذي يكون متوقفا على اعتبار كون علم الكلام غاية لنفسه. إذن إذا اعتبرنا أن هذه الأمور هي غاية الغاية يصح أن نقول بأن الكلام هو غاية لنفسه، من أن الكلام بنفسه غاية. لماذا؟ لأن هذه الأمور هي غاية الغاية، والتفتازاني ذكر بأن الكلام هو غاية نفسه، فتكون هذه الأمور غاية الغاية، فتكون هذه الأمور غاية الغاية. فإن كون تلك الأمور غاية الغاية حتى تكون هذه الأمور غاية الغاية علينا أن ماذا نفعل وماذا نقدر؟ وأن نقول، أن نقول بقول التفتازاني من أن الكلام بنفسه غاية هو الذي يكون متوقفا على اعتبار كون الكلام غاية لنفسه. لماذا؟ ضرورة أن الفوز المذكور، لأنه معلوم بالضرورة أن هذا الفوز الذي ذكر من أنه غاية الكل، غاية كل هذه الأمور غاية الغاية، وإن لم يعتبر الكلام من العلوم، وإن لم نعتبر الكلام من العلوم التي غايتها أنفسها، يكون الفوز بالطبع هو غاية الغاية، هذا لا يعني لا نقاش فيه. فيكون على هذه الحالة لو أريد بما ذكر هو الفوز يكون التفريع لغوا مولانا، يكون التفريع ماذا؟ لغوا. يعني نحن نعرف إذا كان الكلام غاية لنفسه أم ليس بغاية نفسه، الفوز هو غاية الغاية نحن نعلم، إذن هذا التفريع ليس فيه فائدة، لماذا قال فيكون ما؟ لماذا يفرع؟ يعني مثلا الآن نضرب مثالا عن النحو مولانا. مثلا فلنقل بأن الغاية من النحو هي فهم كلام الله عز وجل، معلوم، وفهم الكلام يؤدي بك إلى التطبيق، والتطبيق يؤدي بك إلى السعادة وإلى الفوز. خلاص، إذن الفوز نحن نعرف، هل ذكرنا أن النحو هو غاية في نفسه؟ لا، لم نذكر. معلوم أن الفوز هذا غاية الغايات في كل علم، الفوز هو غاية الغاية. فلماذا يفرع هنا؟ يقول فيكون ما ذكر، فرع على قول التفتى الزاني. إذن يجب علينا أن نعتبر أن الكلام بنفسه غاية، بعد ذلك نفرع فنقول فيكون ما ذكر غاية الغاية. ليس لنا إلا أن نقول ما ذكر، الذي هو ماذا؟ الأمور، لأن هذه الأمور مستفادة من الكلام، والكلام هو بنفسه غاية، فتكون هي كذلك غاية، فتكون هذه الأمور هي غاية الغاية وليس الفوز. الفوز نحن نعرف أن الفوز هو غاية الغاية إن فرعنا أو لم نفرع، إن ذكرنا أن الكلام هو غاية في نفسه أو لم نذكر. هل اتضحت مولانا؟ عندكم فيها مشكلة؟ طيب. قال وإن لم يعتبر الكلام من العلوم التي هي غاية أنفسها، فلو أريد بما ذكر، لو أننا أردنا بما ذكر الفوز نفس الفوز، لم يكن للتفريع وجه. هذا التفريع ليس له أي وجه. طيب الفوز هو غاية الغاية، أعلم، لماذا قلت فيكون ما ذكر غاية الغاية؟ تفرع على قول التفتازاني. ذكرت قول التفتازاني أو لم تذكر، أنا أعرف أن الفوز هو غاية الغاية، هذا التفريع ليس له أي وجه، هذا التفريع لغو. طيب فافهم، لكن الأولى حينئذ، يعني حينئذ أراد بما ذكر الأمور، عندما قال فيكون ما ذكر، الأولى أن لا يقول غاية الغاية، قال الأولى أن يقول فيكون ما ذكر فائدة الغاية، هكذا مولانا. لماذا؟ لكي يتطابق مع قوله وفائدته أمور. نحن الآن التبس علينا، ظننا أنه عندما قال فيكون ما ذكر غاية الغاية ظننا أنه يقصد الفوز، لأنه قال غاية الكل الفوز، ظننا أن المقصود بغاية الغاية هو الفوز، لكن لا، هو يقصد بما ذكر غاية الغاية هي هذه الأمور التي هي فائدة وتستفاد من علم الكلام، لأن الكلام بنفسه غاية، وهذه الأمور غاية أو فائدة علم الكلام، فائدة هذه الغاية. إذن الأنسب كان الأولى به أن يقول فيكون ما ذكر فائدة الغاية، هكذا، ليس غاية الغاية. طيب، إلا أن يقال، أشار بذلك هو أيضا، يعني يجد له العذرة، يقول إلا أن يقال أشار بذلك إلى اتحادهما ذاتا كما مرت الإشارة إليه، يعني كما يقال أنهما الغاية والفائدة كما ذكرنا أنهما ذاتا متحدين، لكن الاختلاف بالحيثية. مفهوم مولانا؟ هل عندكم مشكلة فيها؟ الحمد لله. إذن المقصود بما ذكر وأنه غاية الغاية هو الأمور وليس الفوز، الأمور التي ذكرها الخمسة يعني كما يقال، وليس الفوز نفسه. طيب، وبقيت لنا أيضا بعض، نعم، قال قوله واختاره الإمام لوجهين. في الأغلب مولانا التهذيب يقرأ بدون المحاكمات، لكن نحن في البداية نقرأ شيئا من المحاكمات لزيادة الفائدة ولأهميتها، بعد ذلك إن رأينا أن نقرأ فقط المتن نكمله إلى الأخير إن شاء الله، نكمله بسرعة، لكن في هذه المرحلة نقرأ كذلك المحاكمات. طيب، في هذه الحاشية أو في هذه المحاكمة الشيخ وسيم يذكر بأن الشيخ عبد القادر لم يذكر وجه الدور كاملا. ذكرنا في الوجه الثاني وقال، والثاني يعني من الوجوه التي اختارها الإمام الرازي، التي بسببها قال الإمام الرازي بأن العلم لا يحد، ذكر ماذا ذكر في الثاني، الوجه الثاني، أن غير العلم يعلم بالعلم، فلو علم العلم بغيره لزم الدور، فقط هكذا ذكر، هكذا فقط ذكر. وهذا الدور الذي ذكره ناقص، الوجه ليس فقط هذا، الوجه ذكره بتمامه التفتازاني في شرح المقاصد، فلأجل أنه ذكره ناقصا هنا يلزم عليه إشكال، سنقرأ ونرى. قال: وقوله واختاره الإمام لوجهين إلى آخره، اعلم أن الوجهين المنسوبين إلى الإمام، يعني إلى الإمام الرازي رحمه الله تعالى، أوردهما المصنف في شرح المقاصد، أوردهما المصنف يعني التفتازاني أين؟ في شرح المقاصد، موجود لو رجعت إليها في المجلد الأول في البداية يعني تراه. طيب، في شرح المقاصد لإثبات أي شيء؟ هل لإثبات أن العلم لا يحد؟ لا، بل لإثبات كون العلم واضحا. هو لم يقل لا يحد، لو رجعت إلى شرح المقاصد هو أورد هذين الوجهين لإثبات أن العلم واضح وأنه ضروري، لم يقل لا يحد مولانا، وهذا اختلاف، يعني هذه الدقة علينا أن نكون دقيقين فيها. قال لإثبات، لأجل يثبت أي شيء، لإثبات كون العلم واضحا ضروريا عنده حيث قال. طيب، إذن كأنه يعني يلمح يقول لك اختياره غير دقيق. ولماذا يقول التفتازاني قال العلم لا يحد لوضوحه؟ فلماذا جئت بالوجهين للرازي تريد أن تثبت أن العلم لا يحد؟ الرازي أثبت أنه واضح ضروري، لم يقل لك لا يحد، والدليل على ذلك التفتازاني نفسه في شرح المقاصد صاحب هذا المتن هو أورد هذين الوجهين وجعلهما دليلا على أن العلم واضح ضروري، ولم يجعلهما دليلا على أنه لا يحد. تمام؟ طيب، هنا فرق بين الضروري وبين الذي لا يحد. قال لإثبات كون العلم واضحا ضروريا عنده، يعني عند التفتازاني. طيب، حيث قال ذهب الإمام يعني الرازي إلى أن تصور العلم بديهي لوجهين، وقال تصوره بديهي، لم يقل لا يحد، قال تصور العلم بديهي لوجهين. الأول أنه معلوم يمتنع اكتسابه مولانا، الأول الذي سيذكره هنا يعني في شرح نقلا عن شرح المقاصد هو الثاني عندنا من الأوجه التي ذكرها الشيخ عبد القادر، الثاني هو، لكن الشيخ عبد القادر لم يذكره كاملا بهذه التفاصيل، لكن الشيخ التفتازاني في شرح المقاصد كما نقله وسيم هو يذكره بصورة أوسع. قال الأول أنه معلوم يمتنع اكتسابه، أثبت شيئين مولانا، ادعى شيئين، ادعى معلوميته وادعى عدم اكتسابه. اثنان، قال الأول أنه معلوم يمتنع اكتسابه، أثبت لنا المعلومية وأثبت لنا عدم الاكتساب يا تفتازاني نقلا عن الإمام. قال أما المعلومية فبحكم الوجدان، معلوم بالوجدان، تعرف، أقول لك تعلم هذا، تقول نعم أعلم، يعني العلم تعرف ما هو العلم. طيب، وأما امتناع اكتسابه، لماذا اكتسابه ممتنع غير مكتسب من غيره؟ فلأنه إنما يكون بغيره معلوما ضرورة امتناع اكتساب الشيء بنفسه، يعني عندك إذا قلت مكتسب سيكون لك طريقان، إما أن تقول مكتسب بنفسه وهذا لا يمكن، لماذا؟ لأنه يمتنع اكتساب الشيء بنفسه، ليس لك إلا أن تقول أنه معلوم بغيره. فلأنه إنما يكون، الاختيار الأول ليس لك، إنما يكون بغيره، أنت تريد أن تثبت أنه مكتسب بغيره معلوما، معلوما بغيره، ضرورة امتناع اكتساب الشيء بنفسه الأول الذي ذكرت لك من الطرق، وهذا لا يمكن. طيب، فلأنه إنما يكون بغيره معلوما، إنه قلنا ضرورة امتناع اكتساب الشيء بنفسه، أو بغيره مجهولا، أو بغيره ماذا؟ يكون مجهولا لا معلوما. طيب، والغير إنما يعلم بالعلم، الغير غير العلم كل شيء، الآن هذا القلم يعلم بالعلم مولانا، هذه المسبحة تعلم بالعلم، تصورتها وعلمتها بالعلم. طيب، فلأنه قال والغير إنما يعلم بالعلم، فلو علم العلم بالغير لزم الدور. خلاص، هو ماذا يثبت في هذا مولانا؟ يثبت أنه لا يحد؟ لا، يثبت أنه معلوم ويثبت أنه غير مكتسب، انتهى. فتعين طريق الضرورة وهو المطلوب، يعني أنه معلوم بالضرورة. طيب هذا الوجه الأول. والثاني أن علم كل أحد بوجوده ضروري. يعني ما معنى ضروري؟ الآن أنت تعرف وجودك، تعلم وجودك، هذا ضروري. ما معنى ضروري؟ يعني حاصل بلا نظر. هل تفكر هل أنا موجود؟ ما معنى أنا موجود؟ ما لا تفكر. وهذا علم خاص، صحيح. علمك بنفسك، علمك بوجودك خاص، علم خاص، ليس علما مطلقا، علم بجزئية بوجود هذا الشخص مسبوق. نعم نعم في العلم الحصولي. نعم المثال، يعني المثال. نعم نعم لا بأس مولانا، إن كان علما حضوريا أو علما حصوليا، ما دام داخلا في العلم. نحن إن أثبتنا جزئية من جزئيات العلم سواء كان حضوريا أو حصوليا، وأثبتنا أنه غير مكتسب، انتهى، ثبت عندنا، انتفت عندنا، انتقضت عندنا السالبة الكلية بإثبات جزئية. يعني إذا قلنا نعم نحن لا علم، ليس علما الحضوري، أليس علما؟ بلى هو علم. خلص أثبت لي جزئية من جزئيات هذا العلم، إن كان حضوريا أو حصوليا أثبت لي أنه ضروري ولا وغير مكتسب. إن أثبتناه خلص انتهى، ثبت أنه غير مكتسب. طيب نعم، قال والثاني أن علم كل أحد بوجوده ضروري، أي حاصل بلا نظر. وهذا علم خاص مسبوق، وهذا علم خاص، ما شاء الله، مسبوق. نعم وهذا علم خاص مسبوق بمطلق العلم لتركبه منه ومن الخصوصية. طبعا مولانا، لأن العام مندرج تحت الخاص. طيب يعني هل تتصور الإنسان من غير أن تتصور الحيوان ثم الناطق؟ صحيح، الحيوان مندرج تحت الإنسان، الإنسان أخص منه، العام مندرج تحت الخاص. طيب قال نعم مسبوق وهذا علم خاص مسبوق بمطلق العلم لتركبه منه، يعني من مطلق العلم ومن الخصوصية، وإلا لما كان فرد من أفراد العلم مولانا. طيب قال والسابق على البديهي بديهي. هذا السابق على البديهي، السابق على العلم الخاص علم بديهي، بل أولى بالبداهة. فمطلق العلم أو السابق على البديهي، يعني نعم، وقال علم خاص مسبوق بمطلق العلم، إذن السابق الذي هو مطلق العلم، السابق على البديهي يجب أن يكون بديهيا. وأثبتنا أن العلم الخاص بديهي، فالسابق عليه يجب أن يكون بديهيا كذلك، الذي هو مطلق العلم. هكذا مولانا، تمام. طيب قال بل أولى بالبداهة، لا لا بل أولى بالبداهة، فمطلق العلم بديهي وهو المطلوب، إذن مطلق العلم بديهي وهذا هو المطلوب، خلاص انتهى. هذا الهذان الوجهان بهذه الطريقة ذكرهما الشيخ التفتازاني رحمة الله تعالى عليه في شرح المقاصد. ما المشكلة الآن؟ الآن تبدأ المشكلة، إلى الآن لم نبدأ بالمشكلة. هو قال الحمد لله بسم الله واصلح بالكم إن شاء الله. قال فعلم أنه جعل المطلوب في هذين الوجهين. بالله عليك لو نظرت الآن إلى هذين الوجهين يريد أن يثبت أي شيء، ما هو مطلوبه في إرادة هذين الوجهين؟ قال في هذين الوجهين ماذا؟ بداهة العلم. المطلوب ماذا؟ بداهة العلم هو المطلوب، لا أنه لا يحد. هل ذكر أنه لا يحد لأنه بديهي؟ لا. طيب طيب قال لا أنه لا يحد، وإن كانت بداهته مستلزمة لعدم تحديده. طيب نعم نعم، الآن ستذكر أن تقول يعني إن ثبت أنه بديهي يعني معروف أنه لا يحد، لأن البداهة تستلزم عدم الحد، خلاص لا مشكلة. وإن كان لكن على أي شيء أثبت؟ أثبت أي شيء؟ أثبت عدم أثبت أنه غير مكتسب، أثبت ضروريته وإن كانت بداهته مستلزمة لعدم تحديده. هذا واحد، هذا الذي علم لكن هو لم يشر أو لم يقل إلى أنه بأنه لا يحد، هذا واحد. وعلم، هذا عطف على علم الأول، ألم يقل فعلم أنه جعل المطلوب، الآن وعلم أيضا، علم أيضا من كلام من إرادة التفتازاني. وعلم أيضا أن كل من هذين الوجهين، كل واحد من هذين الوجهين على تقدير تمامه، على تقدير أننا نذكرهما مفصلا لا كما ذكرهما الشيخ عبد القادر، ذكر الدور ناقصا. الدور لو نظرت إلى هنا لوجدت أنه ذكر الدور كاملا وأنه ذكره بتفصيله، أما الشيخ عبد القادر يعني مباشرة قال أن غير العلم يعلم بالعلم، لو علم العلم غير لك لازم الدور خلاص، فقط هكذا ظهر. أما هنا قال أنه معلوم يمتنع اكتسابه، أما المعلومية فبحكم الوجدان، إما امتناع اكتسابه فلأنه إنما يكون بغيره معلوما ضرورة امتناع إلى آخره، ذكره بالتفصيل. إذن وعلم أيضا كذلك كما علم أولا أن كل من هذين الوجهين، كل واحد من هذين الوجهين على تقدير تمامه لا كما ذكره الشيخ عبد القادر، ماذا يستلزم؟ مستلزم للمطلوب المذكور وحجة على من يقول، يعني مستلزم للمذكور للمطلوب المذكور الذي هو ماذا؟ بداهة العلم، مستلزم لبداهة العلم، وهو حجة على من يقول إنه معلوم لا بالضرورة بل بالاكتساب فقط، وليس حجة على من قال أنه يحد. طيب، وكذا كذلك هو حجة على من؟ على من يقول إنه مجهول خفي، كذلك حجة على تقدير أننا نذكر الوجهين كاملين. لماذا مولانا؟ لأنه قال، لماذا حجة على قول من قال أنه خفي؟ لماذا؟ لأنه قال في الدور، قال أنه معلوم يمتنع اكتسابه، أما الشيخ عبد القادر قال أن غير العلم يعلم بالعلم، لم يذكر أنه معلوم، وقال أنه معلوم هنا قال فبحكم الوجدان. إذن إذا كان معلوما يعني لا يمكن أن يكون خفيا، صحيح؟ طيب، قال وكذا على من يقول إنه مجهول خفي كالغزالي رحمه الله، هذا أيضا معلوم. إذن هذان الوجهان يجعلان دليلا على أن المطلوب هو أنه معلوم بالضرورة لا بالاكتساب، ودليل على من يقول إنه مجهول فنثبت أنه معلوم. طيب، وعلم أيضا شيء آخر، شيء ثالث، علم أيضا أن كل منهما كما يصلح وجها لبداهة العلم يصلح وجها لعدم تحديده، هذا واضح. كل واحد من هذين الوجهين على تقدير تمامهما كما أنه يصلح أن يكون وجها لإثبات كون العلم بديهيا، يصلح كذلك أن يكون وجها لأن العلم لا يحد. طيب، وعلم أن وجه الدور قد أخذ فيه شيئان، في وجه الدور ذكرنا شيئان، تذكر قلنا المعلومية وامتناع الاكتساب مولانا، قال شيئان معلومية العلم وامتناع اكتسابه. وأما الشارح الشيخ عبد القادر مد ظله لما ذكر وجه الدور ناقصا لم يذكر الدور بهذا التفصيل، بل قال الثاني أن غير العلم يعلم بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور خلاص، لم يقل أنه معلوم وأنه غير مكتسب، أما المعلومية فبحكم الوجدان، أما امتناع اكتسابه فإما أن يكون مكتسبا بنفسه أو مكتسبا بغيره، والاكتساب لم يذكر بهذه التفاصيل. لما ذكر هذا الدور هكذا ناقص غير تام، حيث لم يذكر فيه معلومية العلم، صحيح؟ لو نظرنا إلى الوجه الأول في الحاشية أنه قال أنه معلوم يمتنع الأول أنه معلوم يمتنع اكتسابه، الشيخ عبد القادر لم يذكر المعلومية. نعم، صار عندي قطاع. نعم أسمعكم. نعم، نعيد الآن، صوتي مسموع؟ نعم أسمعك، صوتي مسموع الآن؟ نعم الآن نعيد. هو قال لكن الشارحة أو وأما الشارح مد ظله لما ذكر وجه الدور ناقصا غير تام. كيف ذكره ناقصا؟ حيث، من هذه الحيثية اعلم، حيث لم يذكر فيه معلومية العلم. الوجه الدور الذي هو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ عبد القادر أنه قال أن غير العلم يعلم بالعلم، لم يقل بأن العلم معلوم وأنه غير مكتسب، لم يذكر أنه معلوم، لم يذكر معلومية العلم. واضح مولانا؟ طيب، كما يرى لم يصلح وجها إلا على عدم التحديد فقط، فهو لا يستلزم ضرورة العلم ولا خفاءه ولا ينافيهما. عندما ذكر وجه الدور ناقصا كما رأينا لم يصلح وجها إلا على عدم التحديد، إلا على لم يصلح وجها للبداهة، لأننا ذكرنا أنه في الوجه الثاني هو يثبت أنه غير مكتسب، وإثبات أنه غير مكتسب يمكن أن يراد منه شيئان، يمكن أن يراد منه أنه ضروري، ويمكن أن يراد منه ماذا؟ أن يراد منه أنه خفي لا يحد أصلا، هكذا ذكرنا. طيب، قال لم يصلح وجها إلا على عدم التحديد فقط، فهو لا يستلزم ضرورة العلم ولا خفاءه، لا يستلزم واحد من هذين الوجهين لأنه يرد عليهما لا على ترجيح، ولا ينافيهما كذلك، لا ينافي واحدة منهما، الكل محتمل، صحيح؟ فلذلك قال وهو معنى قوله وهذا حجة على من يقول إنه معلوم لا بالضرورة. لأجل ذلك هو قال إنه هذا الثاني الذي ذكره الشيخ عبد القادر قال هو حجة على من؟ على من يقول إنه معلوم، إن العلم معلوم لا بالضرورة بل بالاكتساب فقط. هو يثبت أنه غير مكتسب، فلا يثبت أنه معلوم فيكون حجة على من قال أنه خفي كالغزالي، ولا يثبت أنه ضروري. طيب، قال نعم، فهو لا يستلزم ضرورة العلم ولا خفاءه ولا ينافيهما أيضا. ولذا قال في المذهب الثاني، في المذهب الآتي الذي هو مذهب الغزالي الذي يقول لا يحد لخفائه، فلذا قال وربما نصر بالدليل، ربما نصر بالدليل الثاني الذي هو يعني الوجه الدور الذي ذكره ناقصا، ربما نصر قول الغزالي بالدليل الثاني يعني الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ عبد القادر من أن غير العلم يعلم بالعلم. لماذا؟ لأن هذا الوجه الثاني لا ينافي ما ذكره الإمام الغزالي كما ذكرنا، فهو محتمل له. طيب، نعم ينافي القول باكتسابه وهو معنى قوله وهذا حجة على من يقول إنه معلوم لا بالضرورة. خلص، إن قيل الآن شيء آخر، إلى الآن هل يوجد مشكلة مولانا؟ طيب، إن قيل فلعل الشارح مد ظله أورد الوجهين اللذين ذكرهما لإثبات عدم التحديد فقط من غير نظر إلى وضوحه، قلت هذا محتمل ولكن لا يلائمه تخصيص أحد الوجهين بكونه حجة على من يقول إنه معلوم لا بالضرورة، فتأمل حق التأمل. الآن شخص يأتي ويبرر للشيخ عبد القادر ويقول مولانا لعل الشارح الشيخ عبد القادر السنندجي رحمة الله تعالى عليه أورد هذين الوجهين اللذين ذكرهما فقط يريد أن يثبت بهما أن العلم لا يحد، أن العلم لا يحد من غير نظر إلى وضوحه، يعني لم يرد، لأن التفتازاني ادعى شيئين مولانا، قال العلم لا يحد وادعى الوضوح. طيب، على ادعاء الوضوح يعني ما أورد الشيخ عبد القادر من هذين الوجهين لا يثبتان الوضوح، لا يثبتان المعلومية. لماذا؟ الدليل على ذلك أن الوجه الثاني الذي ذكره قد يكون حجة لما قاله الغزالي من أنه خفي، قد يكون، تمام، لأنه قال هو في الوجه الثاني أثبت عدم الاكتساب. طيب، عدم الاكتساب هل يوجب أنه واضح؟ لا، عدم الاكتساب قد يكون لأنه غير واضح فلا يكتسب أصلا، فلا يكتسب أصلا. طيب، إذن هذا يؤخذ على الشيخ عبد القادر. الآن يأتي شخص ويبرر يقول لا لا مولانا أنتم فهمتم خطأ، فهمكم ليس صحيح. كيف؟ قال الشيخ عبد القادر عندما أورد هذين الوجهين لم يرد إثبات وضوح العلم، لأنه ذكر الدور ناقص يرد عليه هذه الإشكالات، نحن نقول لم يرد إثبات وضوحه بل أراد إثبات أنه لا يحد، أثبت أنه ضروري، أنه غير مكتسب وبالتالي هو لا يحد. طيب قلنا هذا محتمل، والله هذا يمكن. نعم إن شاء الله، إن شاء الله نتم فيما بعد إن شاء الله. لا لا بارك الله فيك، لا مشكلة لا مشكلة إن شاء الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.